الكريم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. في بداية لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ صالح ونشكر له تجاوبه مع السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول الراسل مسلم عودة. أخونا يسأل سؤالا كثيرا ما يشيع التعامل بمثله، لو تكرمتم يقول: ما حكم الإسلام في من يأتي بعامل على كفالته بعقد مبرم بين الطرفين، مثلا 800 ريال مقابل كل شهر، ويعيره لشخص آخر بمبلغ 1500 ريال ويأخذ الكفيل الفرق؟ ما رأي فضيلتكم بهذا؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالأصل في العقود الصحة إلا ما ترتب على أكل مال بغير حق، وإذا منعت السلطات ولاة الأمر من أمر مباح تعين الوقوف عند أمر السلطة، لأن أوامر ولاة الأمر واجبة السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله. ومثل هذا الموضوع الذي في السؤال، ويتعامل كثير من الناس في هذه البلاد وفي غيرها على نمط ما أشار إليه السائل، يستقدم عمالا فيسرحهم يعملون ويتقاضى منهم خراجا، أسميه خراجا لأن معناه بمثل هذه الحالة، يأكل بسبب استخدامهم أموالا من أتعابهم لا يد له فيها إلا كفالته بإحضارهم. فمع أنه مخالفة لأوامر ولاة الأمر، وفيه إكثار للقادمين أو المستقدمين للبلد دون حاجة إليها، فإنه لا يجوز له أيضا أن يأكل مالا بدون أي عمل منه، لأن أكل المال بدون جهد من الإنسان أو بدون سبب من ماله كالمتاجرة فهو في رأيي من أكل المال بالباطل. وهذا الكسب الذي يكسبه العامل في أصله من ماله، وجاء في الحديث الصحيح أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فهذه الأخطاء والتجاوزات التي يرتكب كثير من الناس أمثالها هي في الحقيقة تخليط في المكاسب، والمكاسب المختلطة من حلال وحرام من شأنها أن تنتج مرضا في القلوب، وفسادا في الفطر، وانحرافا في الأخلاق. فالواجب على المسلم أن لا يستقدم عاملا إلا إذا كان محتاجا لذلك، أو أن يستقدمه باسم من يوكله، يفوضه بالاستقدام لحاجة المفوض إلى الاستقدام. وقصدي من ذلك هو أن المكاتب التي تعنى بقضاء حاجات أصحاب الحاجات بالنيابة عنهم في استقدام من يحتاجون إليه حاجة ملحة أو ضرورة أن عملهم ذلك وأخذهم الأجرة على استقدام وتولي تتبع طلبات استخدام من يراد استخدامه لا أرى بذلك مانعا. في مثل ما يحتاج إنسان إلى سائق ونحوه وهو لا يعرف كثيرا من الإجراءات فينيب مكتبا من مكاتب الاستخدام ليتولى ذلك عنه باسمه هو ويدفع مقابل أتعاب المكتب ما يتفق عليه، فهذا لا بأس به أن يأخذه المكتب أو الشخص المتولي لذلك لقاء ما يقوم به من إجراءات وتتبع ومخابرات من أجل الاستقدام. أما أن يأتي الإنسان صاحب مكتب ونحوه بعدد من الناس أو بفرد ويتركه يعمل إما بمثل ما ذكر السائل يستأجره بمبلغ معين بموجب عقد مبرم ثم يؤجره على آخرين بعقد آخر كالمناقصات التي تكون بين في باطن وظاهر، فإجراؤه هذا إجراء لا يصح لأن كسب الإنسان لنفسه، فإذا اشتغل عندك بأجر ثم أجرته لآخر بناء على العقد فالأصل أنك تعاقدت معه ليعمل معك، فإذا صرفته ليعمل مع غيرك فله أجرة عمله فلا يحل هذا العمل، وهو مخالفة لولاة الأمر وافتيات عليهم وإكثار للأيدي التي لا تحتاج البلاد، ولا أعني بلادنا وحدها وإنما أعني البلدان التي تحتاج إلى اليد العاملة، فيه إكثار لليد العاملة التي لا تفتقر البلاد إليها كثيرا مع ما في ذلك من كثير من إحداث كثير من البطالة وبالتالي إيجاد أخلاق مستوردة وعادات غريبة تؤثر على عادات البلد المضيف، فالواجب على المسلم ألا يستقدم إلا من يحتاج إليه. ويؤسفني كثيرا أن أشير إلى أن الناس توسعوا في الاستقدام والاستخدام، ومن شأن المسلم أن يكون قويا عاملا يقضي حاجاته بنفسه ولا يحتاج لقضاء الناس حاجاته إلا عند كثرتها وعجزه عن الهيمنة عليها، فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه ويقضي حاجته، وكان كل من حوله رضي الله عنهم يتمنون أن يكلفهم بأي شيء ويرون ذلك شرفا وهو شرف لهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يشتغل بنفسه ويشتغل في حفر الخنادق إلى غير ذلك، وأصحابه رضي الله عنهم وأبناؤهم وبناتهم وأفضل أبنائه بناتهم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا يعملنا. والحديث الذي الوارد في الصحيحين في قصة إتيان فاطمة رضي الله عنها عندما أرسلها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستخدمه خادما، أرشدهما صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالذكر لقضاء الحاجات. فينبغي للمسلم أن يحتني بالعمل وأن يجتهد، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والاستخذاء والتهالك والاسترخاء من شأنه أن يحدث أمراضا عديدة في البدن وأن يجعل النفس مثبطة عن العمل، فإذا كسل الإنسان عن الأعمال التي يحتاج إليها في منزله كسل عن أعمال الطاعة بالتالي، وضعفت نفسه عن القيام بأعمال يرفع الله به قدرها يرفع الله بها قدره في الآخرة في الدنيا والآخرة. والخلاصة أن هذا العمل الذي سأل عنه السائل والذي يقع وواقع فيه كثير من الناس عمل محرم في الشريعة الإسلامية لا يحل تعاطيه، والذين يتأكلون بهذا إنما يأكلون المال الباطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ له سؤال آخر يقول: تزوجت والدتي بعد وفاة والدي برجل، هذا الرجل له بنات وأريد أن أتزوج إحداهن، هل يجوز لذلك أو لا؟ لا مانع من زواجك بإحدى بنات زوج والدتك، فإنك لست أخلهم أخلهن ما لم يكن حصل رضاع بين هؤلاء البنات أو من هؤلاء البنات لوالدتك، والظاهر من حال السؤال أن لا رضاع، ولذا فالزواج جائز ولا محذور فيه، والله أعلم. بارك الله فيك. رسالة وصلت إلينا من جمهورية مصر العربية، وباعثها أخونا عبد التواب أحمد محمد. أخونا يقول: نحن نسكن بلدة ريفية أرضها زراعية زرقاء طينية تبعد عن الجبل بمسافة كبيرة، مما يشق على أهلها دفن أمواتهم في هذا الجبل، وقد قامت منذ زمن بعيد ببناء مقابر بجوار البلدة لكي يسهل على أهلها دفن موتاهم والعمل على راحة أهل البلدة وخصوصا الضعفاء. المقابر عبارة عن غرف مبنية مرتفعة عن الأرض، يوضع بداخلها رملة فوق الأرض ثم يوضع الميت، ويستمر في هذا السرد فضيلة الشيخ ليخلص إلى أن المقابر مرتفعة عن وجه الأرض، وهو سمع في هذا البرنامج أنه لا يجوز أن تكون المقابر بارزة، إلا أن الضرورة اضطرتهم إلى عمل هذا لكون منطقتهم جبلية كما يقول، فبماذا تجيبونهم؟ الجواب أن بناء القبور ورفعها رفعا بينا عن مستوى الأرض محرم، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعنى سويته أي سويته بالأرض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور فلعنهم صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق وأبرهم وأرأفهم بالأمة، فهو لا يقصد صلوات الله وسلامه عليه البناء الذي يتعذر دفن الأموات إلا بواسطته، وإنما يعني البناء الذي يبنيه معظم القبور والمفتونون بعبادتها والتبرك بها، والله جل وعلا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وشريعة الإسلام الشريعة الحنيفية السمحة لا إصر فيها ولا أغلال، فإذا وجد بلد لا يستطيع أهلها أن يدفنوا موتاهم إلا بواسطة البناء، لأن أرضهم صخرية لا تحتمل الحفر، ولا يمكن أن يبنوا أن يدفنوا أمواتهم إلا بإنشاء بناء توارى فيه الأموات، فلا حرج في ذلك. الحمد لله. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن يحرص الناس على تجنب التجميل، فإن التجصيص تجصيص القبور وتنويرها أي طلاءها بالطلاء الأبيض أو بالطلاء الجميل محرم، لأن المقصود ليس الزخرفة وإنما المقصود مواراة الأموات، فإذا كانوا لا يستطيعون دفن موتاهم إلا ببناء على سطح هذه الأرض الحجرية، فهؤلاء غير داخلين في التحريم واللعن الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين يبنون على قبور أمواتهم بنايات، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإنما عليهم أن يتقوا الله سبحانه على حسب طاعتهم وقدرتهم وطاقتهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الجزائر، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: ميم نون عين، أخونا يقول لي عمتان وأخت قدمنا إلي في زيارة، فأعطيت لهن ما وجب علي من الزكاة، لكن قبل وقتها بثلاثة أشهر، مع العلم أن هؤلاء القريبات فقيرات. لا حرج في تعجيل الزكاة إذا أتت مناسبة تقتضي تعجيلها، وبمثل هذه الحالة إذا دفع الإنسان لقريباته أو أقاربه مالا على أنه تكريم منه لهم وهدية وضيافة ولم يدفعه لهم أو لهن على أنه حق الله في ماله، فإذا كان ذلك كذلك فبراءة ذمته مشكوك فيها، لأن الإنسان يدفع الزكاة لمستحقها، أما إذا دفعها وقابضها يعلم أنها زكاة وإنما عجلها للحاجة التي طرأت فلا محذور في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس رضي الله عنه، فقد جاء في الحديث أن جابي الزكاة لما قال منع فلان الزكاة ومنع فلان الزكاة وأشار إلى عباس رضي الله عنه، قال أما عباس فهي علي ومثلها. وجاء في الآثار أنه تعجل زكاة السنتين ليطروء حاجة اقتضت تعجيل الزكاة، فمن هذا أخذ فقهاء الإسلام جواز تعجيل الزكاة إذا حصل ما يستدعي التعجيل، ومثله ما ذكره السائل إذا كان على الوصف الذي ذكرت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لو تكرمت، هل على معطي الزكاة أن يشعر الفقير بأن هذه زكاة؟ يجب عليه هذا؟ لا يجب هذا، وإنما إذا شك هل طالب الزكاة ممن تحل له الزكاة، أيوة، أبدى له أنها زكاة لتبرأ ذمة الدافع من عهدتها وتبقى ذمة المدفوع له، فإن كان من أهلها فلا شيء عليه، وإن كان من غير أهلها فأخذه إياها أخذ للمال بالباطل، لأن الزكاة حق للفقراء وأصحابها غير معينين بالأشخاص، وإنما هي لجنس فقراء المسلمين، فمن أخذها وهو لا يستحقها مع علمه أنها زكاة فقد أخذ مال غيره بغير حق يحاسب عنه يوم القيامة، لأن هذا المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يطلبان زكاة ورآهما قويين قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا شك دافع الزكاة أن طالبها غير مستحق أو المتعرض للهدية أو للمنحة قال هذه زكاة، أما إذا كان ظاهر حال السائل أو المعطى أنه فقير فلا يلزم. والفقهاء عندما قالوا يقول باذلها إنها زكاة يريدون أن يدعو المبذول له للباذل في أن يجعلها الله طهرة له، إلى آخر ما ذكره الفقهاء في هذا الباب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يثير قضية أخرى ويقول لي زوجة تؤخر الصلاة لعدة أيام، والسبب في ذلك أنها لا تغتسل من الجنابة لأسباب عديدة، منها الأولاد الصغار والبرد القارس وشؤون البيت، فهل يجوز لها أن تتيمم؟ هذا السائل من مصر، من الجزائر. من الجزائر، نعم. إذا كان البرد قارسا شديد البرودة تخشى على نفسها بالاغتسال من الجنابة ولا تتمكن من تدفئة الماء، ففي هذه الحالة يجوز لها التيمم كما يجوز للرجل إذا خشي على نفسه البرد. أما كثرة الأولاد وانشغالها بهم وأعمال البيت فكلها أعمال لا تبيح لها ترك التطهر من الجنابة، ولا تصح صلاة المرأة أو صلاة الرجل إذا كان جنبا إلا بالتطهر مع القدرة عليه، فإذا كان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله لبرد أو مرض يمنع استعمال الماء جاز التيمم. أما انشغال بالبيت وبالأطفال أو بالوظيفة الرسمية أو بالكسب من الرجل فكل ذلك لا يبيح ترك التطهر ولا تصح صلاة الفاعل المصلي بدون طهارة. وأما تأخير الصلاة أياما فإذا كان المؤخر يعلم الحكم وأنه لا يصح تأخير الصلاة فهذا كفر، وإن كان يجهل ذلك فينبغي أن يعلم ويشرح له أن الصلاة هي عمود الإسلام. وقد صرح أهل العلم في المذاهب الأربعة أن تارك الصلاة إن تركها جحدا وإنكارا لها فهذا كافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا يؤمر بأدائها، فإذا امتنع من أدائها مع اعتقاده أو إظهار اعتقاده أنها واجبة يمهل، فإن استجاب وإلا قتل، على خلاف بين أهل العلم في المدة التي يمهل فيها. فالواجب على هذا السائل أن يشعر امرأته أنه لا دين لمن لا يصلي، فقد جاء في الحديث أن من لا يصلي لا سهم له في الإسلام، والإسلام أسهم عديدة. فإذا كان ترك الصلاة مزيلا لجميع أسهم الإنسان من الصلاة فماذا يبقى؟ وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا لم يصلي المرء فلا دين له، ولا يجوز للمسلم أن يمسك مسلمة أو امرأة لا تصلي، لا أقول مسلمة وإنما أقول امرأة لا تصلي، فإن أصرت وجب عليه أن يفارقها، ولا يحل لامرأة أن تبقى تحت رجل لا يصلي، فإذا أصر على ترك الصلاة وأيست من استجابته وجب عليها أن تفارقه بأي وسيلة كانت، لأن الله نهانا أن نمسك بعصم الكوافر وحرم المسلمات على الكافرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا من الجزائر يقول: له بعض الأقارب يتعمدون فعل المنكرات ولا يقبلون النصيحة وتأخذهم العزة بالإثم، فهل يجوز مقاطعتهم علما أنهم ليسوا من المحارم كما يقول؟ لا أرى مقاطعتهم، بل أرى تكرار المحاولة والاستمرار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرى تنبيههم على أخطائهم كلما رأى الشخص منهم مخالفة، وأن يأمرهم بطاعة الله، وأن يحذرهم مغبة الوقوع في المحرمات. وما دام جزائريا فليذكرهم بما كانت عليه الجزائر من استيلاء أعدائها الكفرة واستباحة حرماتها وأموالها وأراضيها، وكيف من الله عليها بالاستقلال بسبب الإسلام لا بسبب غيره. فليذكرهم نعمة الله عليهم أن أخرج من بلادهم عدوهم وسلمهم أزمة أمورها وجعل حكامهم منهم، فليحمدوا الله ويشكروه، فإنه هو المتفضل، وبدين الإسلام استطاع الجزائريون إخراج أعدائهم من بلادهم. وكذلك كل بلد إسلامي لا يستطيع أن يرفع حمل الذل ولا هيمنة الظلم والعدوان إلا بالتمسك بدين الله والرجوع إليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن نلتقي في حلقات قادمة وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل مطر محمد الغامدي. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء

قضية اختلاف العلماء، ولا شك أن فضيلتكم يدرك أهمية هذا وأهمية معرفة المستمعين الكرام لمثل هذه القضية. فأخونا مثلا يقول: نرى اختلاف علماء البرنامج في تقدير زكاة النقدين الذهب والفضة، وخاصة الذهب، فأحدهم يقول 85 جراما والآخر 92، فأيهم أصح، علما أنه لا يوجد المثقال ولا الدرهم وكل التعامل بالجرام كما يقول؟ لو تكرمتم شيخ صالح معالجة قضية اختلاف العلماء ثم هذا الاختلاف في مقدار الزكاة من الذهب. لو ترك السائل هذا التقدير الذي أشار إليه لكان سؤاله له وجه من جانب آخر، أما ما أشار إليه من هذا التقدير فليس هذا من خلاف أهل العلم. فإن العلماء مجمعون على أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك بحمد الله. فالزكاة مقدرة، لا يملك أحد أن يزيد في قدرها ولا يملك أحد أن ينقص من قدرها، فقد أنزل الله جل وعلا أحكامها في الكتاب الكريم مجملة، وتولى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تفصيلها وبيانها، وتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان مقادير الزكاة هو في الحقيقة رد واضح على من يقول أكتفي بالقرآن عن السنة، وبيان جلي لفساد قوله، فإن الله إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فهو المبين صلوات الله وسلامه عليه. فربع العشر في الذهب والفضة لا خلاف بين أهل العلم فيه، وإنما اختلاف من يقدر في البرنامج 85 جرام أو 92 جرام، وأنا لم يصدر مني مرة واحدة ذكر للمقدار الجرام، لأني لست من الخبراء في ذلك، ولم أتعنى معرفة المقدار، وهو سهل، ما على السائل إلا أن يرجع إلى الصاغة المشتغلين في الأعمال في عمل الذهب، وهم يعرفون المثقال وما يقابله من الأعيرة العصرية عيار الوزن. فالمسلمون في هذا الزمن قلدوا الوزن العالمي في الغرام كما قلدوه في المقاييس، والأمر في ذلك فيه سعة إذا أمكن أن يحفظوا أصل مقاديرهم. وإذا عرف الإنسان أن ما عنده من الذهب والفضة يزيد عن 20 مثقالا أو 200 درهم فالأمر لا حرج فيه، وإذا كان القدر قليلا إن احتاط وبذل زكاة خشية من أن تكون الزكاة واجبة وهو لم يعلم فقد أحسن، وإن لم يفعل وصبر إلى أن اليقين أن الزكاة واجبة فإن الإنسان لا يجب عليه شيء إلا إذا حصل اليقين بكمال النصاب. أما خلاف أهل العلم فيما بينهم فلا شك أن الاعتقاد أي الإسلام في الصلوات الخمس والإيمان بالله وبرسوله وبكتابه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك مما نص عليه في حديث جبريل الطويل، حديث عمر في قصة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان أو أصل الاعتقاد لا خلاف فيه بين المسلمين، ومن خالف وزعم أن القرآن غير القرآن أو أراد أن يعزل السنة ويبعدها عن مجال العمل فهذا خارج عن الإسلام. أما الخلاف في الجزئيات في أمور اجتهادية فقد وسع الصحابة ذلك، وجد فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم من يرى الرأي ويخالفه أخوه في الرأي الآخر، ولكنهم إذا بلغهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التفوا حوله واتفقوا على السير وراءه، لأن هدفهم إقامة الحق وإظهاره. فالاختلاف بين أهل العلم من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولم يزدد إلا انتشارا، وإن كان أهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام أحسن الجزاء، دونوا أقوال أهل العلم معتبرين، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم معتبرون، لا يطرح من أقوالهم شيء إلا ما خالف نصوص الشريعة. إذا وجد منهم قول يخالف نصوص الشريعة فهو لمجرد اجتهادهم ولم يبلغهم النص، وإلا فإنه إذا بلغهم النص بادروا. فمنهم من إذا سئل سؤال ثم قال له السائل قال رسول الله كذا غضب عليه أشد الغضب وقال تسألني وعندك عن رسول الله خبر، تريد مني أن أخالف رسول الله؟ بئس الصاحب أنت. وهذا له وقائع كثيرة من بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فخلاف أهل العلم في أمور عديدة ليس من ما يعاب فيه أهل العلم، لأن مدارك الناس تختلف وأنظارهم وتقديرهم لكثير من الأمور تختلف. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل أمة الإسلام يسوسها علماؤها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات بني النبي بعث الله بعده نبيا يسوس بني إسرائيل ويعلمهم الحلال والحرام. وإنه لا نبي بعد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما علماء أمته الصادقون في اتباعه المخلصون في بيان شريعته يقومون مقام في أمته مقام أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل، يبينون للناس الحلال والحرام ويحذرونهم من سلوك الطرق المنحرفة وينذرونهم مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وسع القرون الأولى وقد ازدهر مجد الإسلام وعلى شأنه وبسقت دوحته فامتدت أفياؤها وأغصانها إلى أن أظلت بظلالها الوارف عامة المعروفة والمعروف من العالم، حصل ذلك مع وجود الاختلاف في الأعمال الفروعية. وعندما قل الاجتهاد والاختلاف وصار كل فئة تتعصب لمذهبها وقف مد الإسلام وبدأ الانحسار منه عن الأراضي التي تمكن منها، كما حصل في ذلك في أطراف بلاد الإسلام، وكما هو الآن تقلم أغصان الإسلام من كل جهة، وربما حمل آلة التقليم من نبتوا في بلاد الإسلام. نسأل الله أن يهديهم أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن نلتقي دائما وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل مطر محمد الغامدي. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.